تعالى نؤمن بين غرام ونخلت بين آلهة الفنون. أرسل فيك أشعاري وأوصي إلى ترجيك العذب الحنون. أرسل فيك أشعاري وأوصي إلى ترجيك العذب الحنون. وأنظم فيك من حبات قلبي معاني الوجد والحب الحزين. وأنظم فيك من حبات قلبي معاني الوجد والحب الحزين. حرمتك هيكلا ونعمت وحدي بروحك يستبيني ويستبيني. حرمتك هيكلا ونعمت وحدي بروحك أستبيني ويستبيني. كلوت لناظري روض المعاني جلوتي لناظري روض المعاني فغرد خاطري بين الغصون. وردد من غنائي فيك حتى صارت في الجو رائحة الحنين. وهل أكتاف أنفاس المعاني ولم أسمع بمصرى بمصرانيني. وهل تجدين صبا مستهاما يحبك للهوى والشعر دوني. وهل تجدين صبا أقضي طالك منار.